بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال. كتابنا اليوم هو كتاب التفكير فريضة إسلامية للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يجيب عن كثير من الأسئلة الخاصة للعلاقة بين التفكير والدين. يتطرق مثلا لبعض العلاقات كعلاقة الفن بالدين، هل الإسلام يحرم الفلسفة وغيرها من القضايا. قراءة ممتعة إن شاء الله الكتاب. قريبا نوفيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب. في أمان الله.